السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية سأشرح فيها موقفا لا يفهمه الكثير من الأخوة منا، ويعتقدون أننا عندنا نوع من التنطع أو التشدد أو التشنج الذي لا داعي له، أو الإقصائية التي تشتهر بها بعض المدارس المنسوبة للسلفية أو غير ذلك، فينسبنا مثلا للتشنج من بعض الأبحاث العلمية البريئة. هو بحث علمي في بعض القضايا، خصوصا القضايا التي عليها التركيز فيما يتعلق بالسمت الظاهر، اللحية، النقاب، إلى آخره. فأتي يقول يعني لماذا هذا التشنج تجاه بعض الأبحاث، علما أن بعضها يكون الباحث له سلف وله تأويله. حتى لو لم يكن له سلف، هو في النهاية له تأويله، وأورد أقوالا فهمها على غير الفهم السليم فيما ترى أنت، لكنه في النهاية يبقى باحثا وله جهده، وحاول أن يبذل المجهود في بيان الحق. فحين تأتي وتقومها، قومه كما تقوم زلة العلماء المعتبرين عندك، لا مشكلة. لماذا أنت تتشنج من بحث بعض الأطراف وتنسبهم لنقائص أخلاقية أثناء البحث؟ حتى لو رأيت أحيانا بتر أو كذا أو كذا، في النهاية مثل هذا البحث لا ينبغي أن توصله إلى مستوى كبير من ما يعتبره بعض الناس تشنج. وفي الواقع الكلام في أصله صحيح لولا بعض القرائن التي اقترنت بالبحث. البحث العلمي اليوم، خصوصا في زمننا الذي لم يعد فيه إنسان في الغالب ينشط للتصانيف الضخمة، وإنما صار يكثر إفراد الرسائل، تفرد رسائل معينة صغيرة، وجبات سريعة يقرأها الناس. البحث لا ينظر له حين تختار مسألة للإفراد، فأنت تختارها لأنك تريد أن تضع عليها المجهر. حين توضع مسألة للإفراد لابد أن لا ينظر فقط في كونها لك فيها أدلة أو ليس لك فيها أدلة، لا، ينظر أيضا لماذا أنت وضعت عليها المجهر. لماذا أنت وضعت عليها المجهر؟ هذا بحث يتعلق بالنفس السائد، بالفئة المستهدفة، بطريقة البحث، بما سيقع في بما سيدور في خلد القارئ العادي تجاه خصومك حين يقرأ بحثك هذا. أنت تحاسب على كل هذا، ليس على مجرد كونك اخترت اختيارا. فلو كنت تشرح كتابا فقهيا فمررت هكذا ورجحت ترجيحا معينا، فلن في ضمن كلام كثير فيه الكثير من الترجيحات، لن يكون هذا الخطب جللا. ولكن حين تكون الأبحاث أصلا في خدمة نفسية مريضة معينة منتشرة في مجتمع، فهذا يحتاج الأمر إلى وقفة. والمجهرة هنا هي خيانة نوعا ما للعلم ووضع له في غير موضعه. مثلا في المجتمع، لما نأتي نبحث في بعض المجتمعات، النقاب واجب ولا مستحب؟ لن أبحث والله مسألة في أزمنة الفتن أو إلى آخره، ومدعية من الإجماع أنه في أزمنة الفتن يصير واجبا، بس أبحث نظرة المجتمع للنقاب في بعض المجتمعات كيف هي. ينظرون له على أنه عائق عن الزواج في بعض المجتمعات، حتى تجد الفتاة مقتنعة تماما بالنقاب وتريد أن تلبسه، وترى فيه عفة وراحة نفسية، وتجد أهلها ينهونها عنه ويقولون لها لما تتزوجين تنتقبين، لما تخلصين الجامعة تنتقبين، ويشددون فهذا الأمر الذي هو عندك مستحب هم يعاملونه معاملة إيش؟ يعاملونه معاملة العائق، يعاملونه معاملة المحرم، يعاملونه معاملة المكروه.